وكثر عدم المبالاة باكتساب المال، حتى إن كثيرا من الناس لا يبالي أأخذ المال من حلال أم من حرام. روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. واعلموا يا عباد الله أن أخذ المال بالحرام عاقبته وخيمة، عاقبته النار، عاقبته عذاب الجبار سبحانه وتعالى. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بكر وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وجاء عند البخاري من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فالأمر عظيم يا عباد الله، وليس بالأمر الهين أن يأكل الإنسان من المال وهو لا يتحرى الحلال. أيها المسلمون عباد الله، إن صور أكل الحرام كثيرة جدا انتشرت في أوساط كثير من الناس، إما بجهل وإما بهوى وطمع. والطمع يا عباد الله مفسد لدين المرء، فقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء والشرف لدينه. فإن حرص المرء على المال وعلى الجاه مفسد لدين المرء أعظم من إفساد ذئبين جائعين في غنم. وإن من صور أكل الحرام التي انتشرت وسميت بغير اسمها الرشوة يا عباد الله. والرشوة يا عباد الله قيل في تسميتها وتعريفها وحدها: دفع المال لإبطال حق أو إحقاق باطل. وقيل الرشوة هي دفع المال للحاكم أو القاضي أو الموظف أو نحوهم لتغيير الأحكام أو للتوصل لشيء لا يستحقه. واعلموا يا عباد الله أن الرشوة وإن سميت هدية أو سميت عطية أو سميت حق العيال أو سميت مصاريف أو نحو ذلك، فهي أكل لأموال الناس بالباطل. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فقد استدل جمع من أهل العلم على تحريم الرشوة بهذه الآية الكريمة، وأن أخذها من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أكل أموال الناس بالباطل فإنه متوعد بوعيد شديد. وأيضا يا عباد الله، الرشوة من السحت الذي كان يأكله المنافقون ويأكله اليهود، كما قال الله سبحانه: سماعون للكذب أكالون للسحت، وكما قال الله في أهل الكتاب: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: السحت هو أن تقضي للمرء حاجة فتقضى على يديك فيعطي لك هدية فتقبلها منه. وجاء عنه أيضا أنه قال: السحت ما يكون بين الناس في الأحكام، أو قال: الرشوة ما يكون بين الناس من السحت. فالسحت يا عباد الله من الرشوة، وكما سمعت كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والرشوة يا عباد الله جاء فيها الوعيد الشديد عن نبينا صلى الله عليه وسلم باللعن والطرد من رحمة رب العالمين سبحانه. فقد روى الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. والراشي هو دافع الرشوة، والمرتشي هو قابضها، ملعون على لسان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، وهو الساعي بينهما في الحكم. فهؤلاء ملعونون على لسان سيد الخلق، لعن الراشي والمرتشي في الحكم والرائش وهو الساعي بينهما. فتأمل يا عباد الله أن من يأخذ أموال الناس رشوة، وإن سماها هدية أو عطية أو أتعابا أو حق العيال أو نحوها من المسميات، فإنه ملعون على لسان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. بل ورد يا عباد الله أنها سبب من أسباب دخول النار. فقد روى الطبراني في المعجم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. فتأملوا يا عباد الله هذا الوعيد الشديد. ولهذا عد جمع من أهل العلم الرشوة من كبائر الذنوب، وعدوها من الموبقات. فيحذر المسلم من أن يأكل المال الحرام بحجة أن المرتب ضعيف، أو بحجة أنه تعب، أو أنه في مكان مرموق والناس يحتاجون إليه. واعلموا يا عباد الله أن من صور الرشوة أن تأخذ على الشفاعة مالا تأخذه ممن تشفع له في تثبيته في وظيفة أو في قضاء حاجة له، ولو لم تكن موظفا في تلك المؤسسة. فقد روى أبو داود في السنن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فتأملوا خطورة الأمر يا عباد الله، فإن كثيرا من الناس يجعل نصب عينيه الشفاعة عند الوزير أو عند المدير أو عند رئيس الشركة أو عند القاضي الفلاني أو عند الموظف الفلاني، ويأخذ على هذه الشفاعات أتاوات وأموال، فليعلم أنه قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذا أمر خطير يا عباد الله، هذا أمر خطير، ويجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يموت وهو مصر على كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الأمر ليس بالسهل يا عباد الله. أن تأكل المال الحرام وتلقى ربك سبحانه وقد نبت جسدك وجسد أهلك وجسد عيالك من حرام، تمشي في الحرام وتركب الحرام وتسكن الحرام وتلبس الحرام وتأكل الحرام وتشرب الحرام، وتظن أن هذا من ذكائك أو أن هذا بفطنتك، ولتعلم أن هذا من وسواس الشياطين. فالواجب عليك يا عبد الله أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وإن من صور الرشوة يا عباد الله الهدايا للموظفين والعمال والقضاة والحكام والوزراء، لا لشيء إلا لمكانتهم في الوظيفة والوزارة والمحكمة، وقد جاء فيه الوعيد الشديد، جاء في هذا الوعيد الشديد يا عباد الله. فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. والغلول يا عباد الله من كبائر الذنوب، الغلول يا عباد الله من كبائر الذنوب، فهدايا العمال غلول. ولهذا جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدية للحاكم من الغلول، وهو صحيح أيضا، بل جاء عند ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث: فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. فتأملوا يا عباد الله، الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة إلى الأزد، وهو أزدي يقال له ابن اللتبية أو ابن الأتبية، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فقال: ما بال أناس نبعثهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه أم لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لألفين أحدكم يوم القيامة بشيء من ذلك إلا وجاء به يوم القيامة. إن كان بعيرا فله رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فقال: اللهم قد بلغت. قالها ثلاثا. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. لألفين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. لألفين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت، أي ذهب وفضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. فاحذروا يا عباد الله، احذروا يا عباد الله من الهدايا التي تهدى للمدرس لأنه مدرس، أو للقاضي لأنه قاض، أو للوزير لأنه وزير، أو للمدير لأنه مدير، فإن هذا غلول يأتي به يوم القيامة من قليل أو من كثير. أيها المسلمون عباد الله، إن الرشوة مفاسدها عظيمة، فهي سبب من أسباب عدم العدل في القضايا وفي الوظائف وفي الأعطيات، فإنه كما قال بعض أهل العلم: إذا دخلت الرشوة من الباب خرج العدل من الشباك. وهي أيضا يا عباد الله سبب من أسباب إعطاء المال لغير مستحقيه، وسبب من أسباب أكل أموال الناس بالباطل، وسبب من أسباب انتشار الفساد، وسبب من أسباب تعطيل مصالح الناس، وسبب من أسباب انتشار الفوضى، وسبب من أسباب توظيف من لا يستحق الوظيفة كتوظيف الفاشلين والضعفاء ومن لا يستطيع القيام بالوظيفة، فإنه يدفع المال من أجل أن يتوظف ولو لم تكن له شهادة أو لم يكن متأهلا. وهذا يا عباد الله سبب من أسباب انهيار الدول وتدمير اقتصادها. فحاربوا الرشوة يا عباد الله بإمساك أموالكم، ولا تدفعوا الأموال لأولئك الذين يطلبونها بصريح العبارة أو بغير صريحها، فإنه قد يعرقل الموظف كثيرا من الناس من أجل أن يدفع له مالا أو أن يقضي له مصلحة في مؤسسة أخرى، أو لأن ينال عنده مكانة يحظى بها في المجتمع، فتكون كالصوت الذي يضرب به ظهور الناس. فاتقوا الله يا عباد الله، فربنا سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا وظهيرا. اللهم داوي جرحاهم، وارحم قتلاهم، وأمن خائفيهم، وأشبع جائعيهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين رايح، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا غيثا نافعا تنفع به البلاد والعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.